فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. بالحافظ ابن حجر أنه يقول بهذا خلط لأنك الآن تداخل التعريف عندك بين الشاذ وبين المنكر، لكن عامة صراحة إن دققت النظر فابن الصلاح أقرب إلى المتقدمين من ابن حجر. ابن الصلاح أقرب إلى المتقدمين من ابن حجر، وأيضا أقعد في التقعيد ابن الصلاح هو الأوفق في هذا الباب. عامة هو يرى يعني النكار عنده على قسمين كما قلنا، المخالفة ومطلق التفرد. المخالفة ومطلق التفرد، فابن الصلاح يرى بأن من تفرد ممن لا يحتمل تفرده، لا يحتمل العلماء تفرده، هذه نكارة، وهذا ليس ببعيد. الحافظ حجر أيضا قال بذلك، يعني الحافظ حجر في ثنايا النكت والتعقيبات قال بذلك وقال بذلك. فهو إذا ابن الصلاح يرى بأن تفرد من لم يتحمل تفرده هذه نكارة، ويرى أيضا من النكارة مخالفة الثقل من هو أو ضاق منه. هذا بالنسبة إجمالا، بالإجمال بالنسبة لما قاله ابن الصلاح. والحق أنك لو تتبعت ابن الصلاح تراه أنه ينظر في مسألة الراوي، مسألة على مجرد الراوي، إن كان ثقة، إن كان صدوقا، إن كان ثقة ثبت، أو إن كان ضعيفا، ولا ينظر أيضا للقرائن. لكن قلنا الفارق بين كلام ابن الصلاح والمتقدمين هي القرائن فقط، لكن التقعيد على وتيرة أقرب ما تكون إلى المتقدمين. الحافظ ابن حجر يرى بأن النكارة هي مخالفة الضعيف للثقة، هذه النكارة عند الإمام ابن حجر، لذلك اعتمدها واعتمد المتأخرون هذا التعريف للاصطلاح، لأنه الحق أن الاصطلاح هنا يعني أدق تعريفا أدق، لكن عند التطبيق العملي كما قلنا التقعيد مع الحافظ ابن الصلاح عمرو بن الصلاح. وأما الحافظ ابن حجر كما قلنا وقال بذلك، قال بأن مسألة النكارة هي مخالفة الضعيف للثقات، لذلك يكون النكارة في الحديث. وإن قلنا بأنك لو دققت النظر مع الحافظ ابن حجر هتجد أيضا يرد في كلامه أنه يرى بأن التفرد نكارة، تفرد الضعيف نكارة، وبعد ذلك عقب على هذا الكلام بكلام نقل عن كلام أحمد والنسائي وغير ذلك وغيرهما في هذا الباب. عامة أختم الكلام على النكارة، مصطلح النكارة، ثم بعد ذلك سأسأل الجميع على ما فات بأثره، لأنها كده قد بلورنا الصورة تماما عند اختلاف المتقدمين وأيضا كلام المتأخرين واختلاف المتأخرين والأصل العام عندما ضربنا الأمثلة الأسبوع الماضي. تدعى المسألة جليلة أن هذه المسألة مسألة خطيرة، مسألة النكارة دي مسألة خطيرة جدا، لأنها كما قلنا يعني فيها ما فيها من ضبط المسألة حتى نقول هل يمكن أن يصحح هذا الحديث ويجبر بالشواهد أو لا يجبر، القارئ المحتفى تقوي هذا الحديث أم لا. مسألة عظيمة جدا، مسألة التصحيح والتضعيف. للدرقطني قال أنا بقية الأمثلة التي قد ضربناها الأسبوع الماضي نختم بحديث واحد، لأن أنا على شغل فسامحوني سأختم بعدما أسأل الإخوة. أقول قال الدرقطني حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد الواسطي قال حدثنا سعدان بن نصر حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سلام الطويل عن زيد العمي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل صغير وكبير أو عن كل صغير وكبير ذكر وأنثى يهودي أو نصراني حرا أو مملوكا نصف صاع أو نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير. صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير. هذا الحديث صراحة لو دققت النظر فيه أنا أقول الحديث وأسأل الإخوة ما لكم في الإسناد، ما رأيكم في هذا الإسناد الذي أمامكم وأيضا النص الذي أمامكم. ننظر في الإخوة، أنتم طبعا من علماء المتأخرين، فننظر ما عندكم في هذا الباب. الدرقطني يقول حدثنا أبو ذر أحمد محمد، دعك من أصلا أول شيوخ الدرقطني ما فيها مشاكل، لا مش في الكتاب هذا. حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد الواسطي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سلام الطويل حدثنا او عن زيد العمي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر عن كل صغير وكبير ذكر وانثى يهودية او نصرانية حرا كان او مملوكا قال حر او مملوك نصف صاع من بر او صاع من تمر او صاع من شيء. ما ترون في هذا الحديث؟ انا ما درسته في مر الثقات والنكار. هتتكلم على الاسناد اولا لما كنت هتعمل ايه؟ اشعر عكرمة ابن عباس ما عندك فيه انت جيد حط خط تحتها انت تقصد سماك عن عكرمة ولا عكرمة ابن عباس هنا بقى الضبط يبدأ نرى ما فيك عندك قطرب لا ما تبتسمش انت تجيب نريد نرى في المحدث نشوفك الان تذكر فين البنا بنا من طرف الحديث الاسناد عن زيد العمي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر الأستاذ الكبير أهل الصومال أصحاب الشامات الراقية سامية أنت مع محمد؟ يعني وطبعا عشان تقول البخاري طرح عكرمة ده البخاري هو اللي روى عن عكرمة يعني ده العكس البخاري هو اللي روى عن عكرمة لان هو رأى ان الكلام الذي جاء في عكرمة لا يصح لم يدل فانت عندك خطأ في هذا هو الكلام كله عن سلسلة سماك عن عكرمة لا سيما ان سماك روايته عن عكرمة رواية مضطربة وسماك فيه كلام حتى في الحفظ وانت قلنا ان الحاكم كان بيخطئ جدا في باب معين نادي السلسلة فيها سماك عن عكرمة عن ابن عباس يقول وكيف لا يخرجون له هذا الحديث وهو على شرطهم لا يخرجين له وهو على شرطهم والحق انك لو نظرت ترى سماك يروي له مسلم وعكرمة يروي له البخاري لكن السلسلة سماك عن عكرمة هذه لا تردها لكن هو نظر الى مفردات الاسناد فقال عكرمة روى له البخاري سماك روى له مسلم فإذن على شرط البخاري ومسلم هذا خطأ من ايه من الحاكم خطأ جدا في هذا الباب هو الحق المفروض ان انت لا تنظر الى الاعالي وانظر الى الاواسط هيفيدك جدا الاسناد فيه علتان والمتن فيه علم انا كده قربت المسافة لو تطبق المسألة على النكارة هيأتيك الأمر بسهولة دعك من الإسناد خلاص عشان ما أتعب الإخوة في الإسناد خليكم في المتن نعم أكيد المتن دقيق النظر بقى الآن لما سهل جدا إنك تنظر للمتن وتقف عنده حتى ما أقول ترده على الأقل هيستوقفك أمر نعم ضربت يهودية ونصرانية الأحاديث التي ثبتت في الموطأ وفي البخاري وفي مسلم أنها إيه؟ عن كل فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على على على المسلمين على كل صغير وكبير إلى آخر الحديث عن ابن عمر هذا الحديث وهذه اللفظة تفرد بها رجل سنبينه الآن يعني هذه اللفظة النكارة هنا النكارة هنا كل المخالفة دعك من النكارة كل المخالفة حتى ترى من الذي خالف بالتفرد بهذه لفظة اليهودية والنصرانية طبعا أصلا هذه تخالف أصول القرآن صحيح ولا لا تخالف ولا ما تخالف أصلا ممكن فقيه يقول لا ما تخالف صحيح أنها تخالف ممكن تفسر هذا الكلام مش أنت قلت أنت مع المسجد أنت قلت مع المسجد تخالف أصول القرآن كيف ممتاز منهم نفقتهم. ده الإشكال اللي هيأتي عليه. هو الله جعل إشكال، قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو سقيم، صح؟ هنا الآن قد يقول نعم، بس هو مفروض هو مخاطب بفروع الشريعة، صحيح ولا لا؟ وهي لا تقبل، لكن هو مخاطب بفروع الشريعة. فصحيح رجع هذا كلام ضعيف جدا. الحق بأننا نقول أن المسألة منوطة بالمؤمن وبالمسلم شرط الإسلام في الفرضية. الحق أن هذا الحديث أو الإسناد فيه علتان: زيد العمي، وهذا لا تعصب به الجناية في حال من الأحوال، وسلام الطويل هو الذي تعصب به الجناية. سلام الطويل هو الذي، لأن العلماء قالوا سلام ضعيف جدا، وبعضهم قال سلام متروك، وبعضهم يعني قال سهمه هو متهم في الرواية. فنرى أن سلام الطويل قد انفرد وخالف، هو انفرد بإيش؟ انفرد بلفظة يهودي أو نصراني، وهذا الانفراد فيه مخالفة، يتضمن المخالفة، يتضمن المخالفة لأصول الشريعة. فهنا الانفراد انفراد بسلام الذي لا يتحمل تفرده وهو متروك. فلذلك عما قالوا هذا حديث منكر، قالوا هذا حديث منكر. بهذا نكون قد انتهينا من النكارة. يبقى الأمر الثاني هو الكلام عن المخالفة. سامحوني أنا يعني منشغل بالوقت، أنا قلت لبركة الجلوس معكم، وأيضا أراجع معكم ما قيل في النكارة بين المتقدمين وبين المتأخرين، لكننا الآن بلورنا هذه المسألة المهمة جدا. يبقى للإخوة الممارسة العلمية، يعني العلم لا يكون علما متقنا إلا بالممارسة. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.